ثم أورد الإمام مالك مسألة في حديث أو أثر عن هذا الرجل الذي كان يسبق الحاج. هذا رجل عنده رواحل وعنده بضايع وعنده أشياء، فكان يعلم أن الحجاج مثلا سيقدمون في الطريق أو يقدمون إلى مكة أو إلى أي محل، فكان يتسلف من الناس فلوس ويشتري أشياء ويسبق الحجاج إلى المكان اللي راح يمروا فيه على أساس يشتروا منه وينفق بضاعته وتمشي بضاعته. وهذا حال أغلب الناس اليوم، يعني التجار اللي يشتغلوا بس بصور مختلفة. هذا كان يستني الحاج، وهناك ناس يستنوا المواسم ولا يستنوا يعني أوقات السياحة وكذا، يعني كل واحد يترزق الله بحسب شغلته وعمله. لكن المشكلة هنا إنه هذا الرجل كان يعمل هذا بإيش؟ بالدين، بأموال الناس، فخسر، خسرت تجارته، فأهل الدين طالبوا بحقهم، فجاء يستدين من الناس أو يطلب من الناس الصدق حتى يسدد أهل الدين، حتى يسدد أهل الدين. يعني هذا خسر بدون جائحة بدون أي شيء، فيطلب مساعدة من الناس إنهم يساعدوه. شوفوا القصة عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها، ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: أما بعد أيها الناس، فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، ألا وإنه قد دان معرضا فأصبح قدرين به. قدرين به يعني أحاط به الدين، مفلس. الرين ما يغلف به الشيء، وهو يطلق في الأصل على غلاف القلب، على غلاف القلب، مثل قوله تعالى: كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداء نقسم ماله بينهم وإياكم والدين، فإنه أوله هم وآخره حرب. وهذا حق، ولذلك يكره أهل العلم أن يستدين الإنسان ويقترض في أمر لا يعلم من أين يسده. هذه حقوق الناس ما يصير تأكلها. وبعض الناس يستدين ولا همه، يستدين عشان متعته، يستدين عشان يبسط نفسه وأهله، يستدين عشان إنه يسافر، يستدين عشان يضرب البيت بويا. طيب والسداد ربك ييسرها، نقول هذا أمر مكروه ما ينبغي، بل أكاد أجزم بالمنع منه. ليش؟ أقول لأنك أنت بهذا الأمر تجر الفساد من جهات عديدة. أولا تجر الفساد على أهلك، لأنهم ما عاد يشعروا بأهمية المال وخطورته، أنت بس تستدين وكذا، هذا واحد. تجر الفساد على نفسك، توقع نفسك في الهم، لأنه قال آخره حرب، والرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله عز وجل من غلبة الدين وقهر الرجال. كيف قهر الرجال؟ لما يغلبك الدين إيش يحصل؟ تستحي تخرج، إنه لا يروح يصادفك صاحب الدين، تستحي تجلس بين الناس، لا يروح يجي صاحب الدين فيحرجك. هذا صار قهر ولا مو قهر؟ قهر، غلبة الدين وقهر الرجال. فتجر الفساد على نفسه، تجر الفساد على الناس أهل الخير. كيف؟ تفسد أموالهم يا أخي، تأخذ فلوسهم وما عندك سداد. تجر الفساد على الناس البقية. كيف؟ أهل الخير لما نشوفوا عينتك كده تسوي في الدين، إذا جاهم واحد ثاني يبغى يستدين يقولوا لا، درس أخذناه، ديننا فلان ضيع فلوس، صح ولا لا؟ فأكاد يعني أقول أنه ينبغي أن يمتنع الإنسان عن هذا، يترك هذا الأمر، لا يستدين بغير ما يعلم من أين يسدده. ولا ينبغي أن يستدين الإنسان إلا لحاجة ولأمر شديد. الرسول طبعا ما تدرع مرهونة عند يهود، يعني استدان من اليهودي ورهن الدرع سداد لهذا الدين. فإذا كان الإنسان محتاج وعنده ما يسدد الدين فليصنع كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يستدين من الناس ولا يعلم من أين يسدد فهذا أمر خطير، يعني هو سبب من أسباب قطع المعروف والترفق بين الناس. هذا سبب من الآن أكثر الناس أهل الخير يقول لك أنا تجي له تبى تستدين منه يقول لك والله أنا سبق لي تجربة سلفت واحد إلى الآن ما سددني، إلى الآن ما سددني، وأصير أنا أجري وراء حقي كأني أنا يعني المحقوق مو صاحب الحق. لا لا أنا ما أرضى. وسبب تصرفات أمثال هذه العينة من الناس يستدين ولا ينظر من أين يسدد ولا يهتم بالسداد ويورط نفسه، أو طمع دخل في تجارة ما تعقل شوية شوية شاف نفسه ربح شوية قام وسع بغير تخطيط وبغير تفكير. ما ينبغي مثل هذا، مد رجلك شوية شوية على قد فراشك، مد يعني رجلك واوا إلى آخره. لكن هذا الآدمي طمع ودخلوا الجشع وناس أوهموه أنه أنت بمجرد ما تخش بأموال كثيرة ستربح وسيكون لك وسيكون لك وسيكون لك وتقع الفأس في الرأس. وعندنا مثل يقول إذا وقعت يا فصيح لا تصيح.